ما دام الحديث ممتدا مع الحكم الوضعي. تكلمنا في الاول المتعلق بمتعلقات الحكم الوضعي وهو السبب، وبينا الفرق ما بين سبب العله وبين سبب الحكمه، ثم تعرضنا لاقسام السبب. السبب مش صعب، موضوع السبب مش صعب. الشيء اللي لما يكون موجود يبقى الحكم، مش موجود لا يبقى الحكم. في صعبة في قتل عن عدوان يبقى الحكم، وجوب اقتصاد في رؤية هلال شهر رمضان يبقى فيه وجوب ايه؟ صيام. في سفر في مرض يذهب بسبب لإباحة الفطر. ولذلك الأحناف عرفوا تعريف ثاني، لأنه ما يلزم من وجوده وجود الحكم، لم يكن هو موجود دون الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. صاحب السبب له ولا صاحب ولا حكم. تعريف الجمهور لما عرفوه وصف ظاهر منفرد دل الدليل السمعي على كونه معرفا به، وشرحنا التعريف. وين؟ تمام. بعد كده تكلمنا عن الفرق بين السبب والعله، واهم حاجه فيهم انه يا شباب ما الشيء ده لما يبقى الحكم ويعتبر الحكم مره العقل يدرك بوضوح ايه الشيء ده يعني الشرط، بصوا هيمشوا معانا شويه كلمات زي ما قلت لك التعريفات مش صعبه بس محتاجه فكره. لا ولا لا؟ لما نقول منضبط طب لا ولا لا؟ أن يتوقف عليه وجود الحكم من غير إصغاء إليه. Thank you. كان جزءا من حقيقته وما هي. طيب الشرط ان يتوقف عليه وجود الشيء. الله التعريفات صعبه. ما توقف عليه وجود الشيء ارفع الى احساس العمليه ولم يكن جزءا من او حقيقه. طب الشرط عندنا ضربنا مثلا بايه؟ للطهاره والوضوء. طيب الطهاره والوضوء يتوقف عليها وجود الحكم اللي هو الصلاه. توقف على المنطقه بتوقف ما يقدرش يصلي بدون وضوء. طيب الوضوء ده جزء من حقيقه الصلاه؟ جزء من الصلاه؟ لا، هو جزء منها، لان الصلاه ايه؟ افعال مخصوصه تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم. شفت ازاي؟ طيب لما احب اقارن ما بين الحكم والشرط اقول كل منهما يتوقف عليه ايه؟ وجود الحكم هو الشيء. ويختلفوا في ايه؟ ايه الاختلاف؟ بص اهو، الركن جزء من حقيقه الشيء، جزء من حقيقه الحكم وماهيته. زي السجود ركن من اركان الايه؟ لانه جزء منها اهو، جزء من حقيقتها. طيب الشرط جزء ولا مش جزء؟ لا يعد، لا يعد جزء. جزء من حقيقة الصلاة؟ لا، ده شيء خارج عن الصلاة، أمر ثاني خالص. تمام؟ يبقى لما فرق بينهم افهم يعني مش فاضي كيف؟ أنا بتكلم خلاص هنطبق الركن والشرط على الصلاة. قلنا الركن زي السجود، جزء من حقيقة الصلاة ولا لا؟ لما بتصلي تسجد ولا لا؟ صحيح. طيب خلاص يبقى جزء منها. يعني الوضوء هل جزء من الصلاة؟ يبقى هو لا يعد جزءا من حقيقه الشيء وماهيته. فالطهاره شرط لكنها ليست جزءا من الصلاه، ليست جزءا من الايه؟ الصلاه. رقم اثنين، جمهور الاصوليين قالوا ايه؟ زي ما انتم عارفين ان الجمهور لا يميل الى ايه؟ الى التقسيمات. اللي بيميل للتقسيمات مين؟ الاهل. الجمهور قال يا جماعه اذا تخلف الركن والشرط يترتب على ذلك الاطلاق. يترتب على ذلك الايه؟ البطلان. وده في العبادات، وده في ايه؟ في العبادات. طيب الاحناف قالوا ان تخلف، خد بالكم يا شباب، ان تخلف الركن او الشهر في العباده، العباده مالها؟ باطله. يعني واحد صلى ومفيش ركوع، مفيش سجود، وليس له الركن، يبقى صلاته صحيحه ولا باطله؟ باطله. واحد صلى بدون الشهر اللي هو الطهاره او باطل. يبقى احنا بالاتفاق في العباده، الاتفاق في ايه؟ في العباده. يبقى العبادات يا شباب ان تخلف عنها الركن او الشرط العباده بالاتفاق منها باطله. تعالوا للمعاملات. المعاملات لها شروط ما لهاش شروط، ولها اركان ما لهاش اركان، لها اركان ما لهاش، لها اركان ولها شروط ما لهاش شروط، لها شروط. طيب نروح للمعاملات. برضه الجمهور على كلامه، الجمهور على ايه؟ على كلامه. ايه اللي على كلامه؟ قالوا ان تخلف الركن او الشرط يترتب على ذلك بطلان المعامله، بطلان الايه؟ كلامه واحد ما يتغيرش. طب انتوا يا احنا قلنا ان تخلف الركن في المعامله كانت المعامله باطله، كانت المعامله ايه؟ باطله. طب وان تخلف الشرط كان المعامله فاسده. ومعنى فاسدة يعني تترتب عليها بعض الأحكام. تترتب عليها بعض إيه؟ الأحكام. نقول تاني يا شباب، الكل بالاتفاق إن تخلف الركن والشرط في العبادة، العبادة مالها؟ باطلة. باطلة بإيه؟ بالاتفاق. وأنت كده عارف أصلاً. تمام؟ يعني هيجي واحد يقول والله لو تخلف الوضوء الصلاة صحيحة؟ لا. تخلف الركوع أو السجود العبادة صحيحة. طيب لما نروح للمعاملة لا يختلف. الجمهور كان تخلف تخلف الشرط معاملة باطلة، إن كان البيع يبقى البيع باطل. تمام؟ ما هو في أحداث لا، إن تخلف الركن المعاملة إيه؟ باطلة. إن تخلف الركن المعاملة إيه؟ وإن تخلف الشرط المعاملة إيه؟ لازم. ما بتضايقوش، الفساد والفقدان هنشرحه في ذات المحاضره ان شاء الله. تمام؟ بس ايه معنى باطله؟ لا يترتب عليها اي اثر من الاثار. طيب ايه معنى ثلاثه ده؟ تترتب بعض ايه؟ بعض الاثار، بعض ايه الاثار؟ يعني منذ المثال تخلف في البيع حكم الايجاب والقابول. اطلعنا هنروح لايه؟ انتوا كجمهور البيع صحيح ولا باطل؟ باطل. هو انتوا كاحناف باطل ولا مش باطل؟ طب لما يتخلف شرط يبقى الجمهور برضه باطل والاحناف فاسد. والاحناف ايه؟ فاسد. تعالوا برضه ايه الفرق بين السبب والشرط؟ لعورته. طيب هل الشرط ده اشترطته في السبب اللي هو غروب الشمس؟ او زوالها وانا خلقت الصلاه نفسها. يبقى ده شرط مكمل لايه؟ للحكم. شرط مكمل لايه؟ يتفق الشرط باعتبار المشروط الى قسمين. انت بتشترط لمين؟ انا بشترط للحكم التكليفي مره زي الصلاه والزكاه ومش عارف ايه، واحيانا بشترط في الاحكام الايه؟ الوضعيه. طب ايه الشرط المتعلق بالحكم التكليفي؟ كيف تبقى الشرط في تحقق الحكم التكليفي؟ انا عندي الحكم التكليفي الصلاه. الصلاه دي ايه شرطها؟ شرطها ايه؟ الطهاره. يبقى الشرط ده تعلق بالحكم بحكم وضعي ولا بحكم تكليفي؟ الصلاة واجبة، فلما اشترط فيها الطهارة يبقى انا اشترطت لمين؟ للحكم التكليفي. قلت الطهارة شرط اهو للوجوب، والواجب على ذلك الأبصار الحكم ايه؟ التكليفي. حولان الحول شرط في وجوب الزكاة. فين الحكم التكليفي؟ وجوب الزكاة. طيب حوالان الحوض اشترطاه لمين؟ للوجوب اللي هو حكم ايه؟ حكم تكليفي اللي هو حكم ايه؟ عارفين حوالان الحوض يعني ايه؟ يعني مر على اقتصاد الزكاة اللي هو 85 جرام من الذهب تضربهم في عيار 21 يديك حوالي 70,000 جنيه. ال 70,000 جنيه دول قليل عن الحاجة مش بتصرف منه، رتبتهم في الخزن عندك في البيت، يبقى انا اقول رتبتهم في 21 20. لو جه 21 يبقى ده اسمه حال عليهم الايه؟ الحول. مرت عليهم سنه، مرت عليهم ايه؟ سنه. ثم تمتد ايه؟ شفت ازاي؟ يعني الشارع بيقول لك يا عم يوقف النظام وهيستنى عليك سنه، ربما انت تروح تاخد ايه؟ المليون جرام ال 70,000 خد 120 خلاص هو في سنه. لكن ان قعد زي ما هم لمده سنه يبقى طلع عليهم الايه؟ الزكاه. يبقى حملات الحول شرط للوجوب، يبقى هذا شرط حكم الايه؟ تكليفي. لما هو شرط يتعلق بالحكم الوضعي، يعني ما كان شرطا في تحقق الحكم الوضعي. والاحكام الوضعيه احنا عارفينها يا شباب اللي هي ايه؟ بص، اشتراط القدره على تسليم المبيع شرط في جعل البيع سببا للبيع. ايه سبب البيع في هذا المكتوب بنا؟ البيع والشراء. البيع ايه؟ والشراء. فالبيع سبب. انا لما رحت اشتريت العربيه اشترطت عنه يسلمها لي فصول. يسلمها لي في ايه؟ فلما اشترطت عليهم القدره على التسليم او ان هم يسلمون العربيه في اصول ما اروحش اجيبها من القاهره. الشرط ده تعلق بعمليه البيع ولا تعلق بوجوب ولا بزكاه ولا بثياب ولا ايه؟ البيع. لا، تعلق بالبيع. والبيع سبب ايه؟ ليه؟ سبب ايه؟ يبقى الشرط هنا اشترطته لحكم تكليفي ولا لحكم وضعي؟ لحكم وضعي. فالبيع لا يكون تاما الا ولا يكون ناقلا للملكية إلا بتحقق شرطه إلا هو التسليم في الأصول أو القدرة على التسليم. كلام صعب ولا سهل؟ محتاج بس شوية معقول. لو طار فيه إحنا ما فينا حد يشرح لنا وصول الفقه زي كده. أقسام الشرط، مين اللي بيشترط هذا الشرط؟ مين اللي اشترط الطهارة؟ المشاهد ده يبقى بقول عليه شرط إيه؟ شرط. وانا لما اشترطت عليهم تسليم العربيه في اصول يبقى ده شرط ايه؟ يسموه جعل. شرط ايه؟ جعل. يعني انا الذي جعلت هذا الشرط. انت سعادتك بتجعل هناك بعض الشروط، صح ولا مش صح؟ انت لما تروح تدين في سكه الله اول حاجه يشترط عليك 350، مين اللي اشترط كده؟ لما يقول لك ادفع 350 تأمين، مين اللي اشترط كده؟ بالسكن، يبقى مش ربنا. يبقى بقول عليه شرط ايه؟ جعل. ومين الشرط الشرعي انتوا عرفتوه خلاص. ومين اللي اشترطه؟ الشارع. الشارع ربنا اللي بيشترط كده. لتحقق السبب او لتحقق الايه؟ للحكم. لكن الشرط الفعلي هو الذي يجعله الناس فيما بينهم في العقود والتصرفات وسائل المعاملات. وسائل ايه؟ المعاملات. يبقى الشرط الشرعي يشترط في الشارع لتحقق السبب الاول. دخلوا عشرة أصحابه رب الله عليك ويفهم الكلام اللي شرحناه. هذه كلمة من اللي نحن بنعرف عشان نتكلموا من دور من الله. إيه الشرط الثاني يا شباب؟ أهو يضعه الناس، يضعه الناس إيه؟ باختياري. بيقرأ ما يقرأ كل عليه هو عليه عارف بيرجع ورا هنا لكن قاعد جنب قبل كده هنا بيرجع ورا هنا راجع ورا هنا من الأدب الكلمة هي أن يكون الإنسان حيث ينتهي به المجلس، حيث ينتهي به إيه؟ ولا يتطفى رقاب الناس، وما يتطفاش الناس ولا يتطفى. إحنا لما بنقول أدب بكون الحمام، لما يقول أدب الأكل والشرب، هو ده اللي بيسموه في الأرض، بيسموه الإتيكيت، بيسموه إيه؟ الإمام مالك لما تيجي في تبك الموقف وتيجي تشرح لي شوية ويأتي إليه بن عمان يقول له لا قال له يا أمير المؤمنين إن هذا العلم منكم قد خرج، لأنه بينتهوا من العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعزلتموه عز وإن زللتموه إيه زل. يا أمير المؤمنين إن هذا العلم منكم قد خرج، فإن أعزلتموه عز وإن زللتموه إن العلم يبقى ولا يبقى. العز تبقى العلم هو إيه مجدد الحكم، مش الإمام مالك به لما خلاص بعثوا له كل الكلام. قال يا شوف ما خلفه بقى هيستناه الإمام مالك لما يجي عشان يبدا الدرس واحد، يعني يقول له قاعده معجله في الدرس واحد ده خليفه. فقال اول حاجه يجلس حيث ينتهي به المجلس، يجلس حيث يعني لو جه يستخدم ويجي اخر المسجد يبقى يقعد ايه؟ لا يتخطى رقاب الناس، ولا يتخطى رقاب الناس، ما يقعدش هو ايه؟ هو عامل حاجه يقعد على الفطر وفطر يقعد يقول لا يرتاح على نفسه. فقال له ماشي. فراح الخليفه امير المؤمنين يحضر. طبعا الامام ده فليش المسجد ايه؟ مليان. فكان نفسه هو يسمع الإمام مالك يشوفه بعينيه، يشوفه بإيه؟ بعينيه. ما كانش زمان في منصه للحاضر، كان كله يقعد في المسجد على الأرض، فلما تأخر فيه المجلس يجي من ورا يجي صاحي يشوف مين؟ يعني أنت لو قاعد في المسجد الشيخ اللي فيه كتاب وقاعد من ورا خالص صاحي تشوف. فالراجل كان مدير متخليفة إن هو يشوف الإمام مالك، يعني ما أنا لما بشرح كنت أشوف مين؟ لأنك في التعلم، أنك في بعد قيام دولة الدولة الأموية في بلاد الأندلس في شجاعة 700 سنة، كان من فخر الرجل العظيم أن يقول أنه يعرف لغة العرب. كنت إزاي؟ رجل غربي كان يفخر أنه يعرف يتكلم إيه؟ يتكلم عربي، ولذلك هم ما عملوش زي المأمور. أبانوا مكتبة بغداد، لا، هم لما خرجوا المسلمين من بلاد الأندلس استولوا على مكتبة حرموها زي العمل المفروض او قتلوا بها كلهم فيما وفراه. لما قالوا التراث الاسلامي بتاعنا وراحوا ترجموه حتى يقال ان قانون الاحوال الشخصيه في بلاد فرنسا لكلها مقتول عن فقه الامام مالك، مقتول عن فقه الامام مالك. المهم الكلام في حول الموضوع ده يطول خلوه في الوقت. يبقى انا عندي شرط، شرط شرعي. الشرط الشرعي ده شرط مين؟ الشرط اشترطه في العبادات وفي الحقوق وفي العقول وفي التخطي الاصلي. اما الشرط التعليمي هو الذي يضعه الناس باختيارهم. انا قلت هتبيع ويشتري نضع ايه؟ شروط. طب انا قلت نضع شروط بالعباده والاخلاص والبدع في المعاملات والتصرفات. زي جميعه مثلا شرط ان يصوم شهرا او سنه. الشرط اللي احنا بنحطه لبعض يا شباب قد يكون شرط تقييم، شرط تعليمي، شرط ايه؟ شرط اضافه. والشروط دي حضرات يوم ان شاء الله في لما اتكلمتوا عن مسائل الاحوال الشخصيه في الزواج و شرط تقييم يعني تخيلوا حاجه، شرط تعليق على نقص على امر، شرط اضافه اضفته عند قدوم زيد او عند قدوم ايه؟ فلان. يا شباب اللي هم دول الاخرين، احنا بعد ما حققنا السبب وقلنا السبب يلزم بوجود الحكم ومن عدم اعاده الحكم تكلمنا عن حاجة فيها الشرط. فاكرين السبب لما قلنا غروب الشمس سبب في وجود صلاة؟ إلا في غروب يبقى في صلاة، مفيش غروب مفيش صلاة. أمال الشرط إيه؟ الشرط زي الطهارة زي الوضوء. فإذا عرض الطهارة على الحكم إذا عرض الطهارة أو عرض الوضوء هل يمكن الحكم؟ لا، لقول الآخرين مفيش وضوء ومفيش طهارة أنت تصلي هذا الشرط إذا عُلم عُلم الحكم. طيب لو أنت على طهارة عُلم الشرط هل يلزم أن أنت تصلي أو ما تصليش؟ لا، ولكن الحكم أنت تصلي ولكن أنت إيه؟ تصلي. شفت الفرق بين الاثنين؟ السبب لما يولد لابد من وجود الحكم. قال دخل المغرب قال الله أكبر الله ولا يمين الشرق لما يعلم يعلم الدم. ولي الشرق ميتها ممكن انت حضرتك تكون تصلي، ممكن ما تصليش، ممكن تكون تقرا القران وممكن ما تقراش ايه القران. واتكلمنا عن الشروط. دلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها المانع. المانع يعني لما اتكلمنا عن موانع الميراث، وقلنا ان المانع معناه الحامل او العاجل الحامل، تمام؟ طيب لما عرفه لما رتب الشارع على وجوده امتثال الحكم. الله المانع ده لما يكون موجود يعمل ايه حكم؟ ينفيه في رد في ميراث في قتل عمد عن الغالب في ميراث ما فيش. يبقى المانع لما يوجد يلتقي الحكم. يعمل ايه شباب؟ يلتقي الحكم. انا رايح اصلي الليل الثوب كله نجاسه. انت بصلي؟ الله. يبقى المانع لما يوجد ايه اللي بيحصل للحكم؟ امتثال. ولذلك تعرف من عرفه ثاني تعريف الجنون اهو وصف مال ظاهر مال منضبط يبدا من وجوده. لما يكون موجود المانع ايه؟ وجود الحب ولا عدم الحب؟ قال ولا يلزم من عدمه وجود حكم او عدم. يعني الحمد لله الصوت طاهر معدوما ما فيش مال. هل يلزم من انعدام المانع وجود الحكم ان انا اكون اصلي؟ لا، بحريتي ما دام ما فيش الحمد لله نجاسه يبقى انا حر. ما وجد الحكم فاصلي وقد لا وجد فلا ايه؟ فلا اصلي. يبقى انت تحكم التعريف الثاني اللي هو ايه؟ ما رتب الشارع على انتفائه ايه؟ على وجوده انتفاء يبدا من وجوده ايه؟ عدم الحكم او انتفاء الحكم. طيب ولا يلزم من عدمه وجود حكم او عدم. طب لما نقول يلزم من وجوده عدم الحكم، يلزم من وجوده عدم الحكم، يبقى هو ضد ايه؟ السبب. ضد مين؟ لان السبب لما يوجد يوجد، اما المانع لما يوجد يعدم الحكم. ولا يلزم من عدمه وجود الحكم او اخرج مين؟ الشر. لأن الشر قبل ما يعدم إيه اللي يحصل؟ يعدم الحكم. لكن هنا لما يعدم لا يلزم الحكم أو يلزم إيه؟ أو عدم. الأمثلة يا إخوان يعني قد تمنع من موانع إيه؟ لو في قد في حكم اللي هو وجود الميراث لا يبقى مانع. في حد بدل ما يبقى مانع من؟ مانع من إيه؟ من الصلاة. يبقى لو وجد القد يبقى مانع إيه؟ الميراث. وجد الحي وجدت النجاسه منع من الايه؟ الصلاه. الدين مانع من الايه؟ الزكاه. يعني انت معاك 70,000 جنيه وديني 130. نقول لك ملكت النصاب؟ ملكتهم لان انت وديني كام؟ يبقى اداني كام؟ 40. يبقى ما بلغش النصاب، لم يبلغ النصاب اللي هو المثل حدده الشرع من وجود الزكاه. فاصبح الدين مانع من الايه؟ يعني بيقول لك يا ما شاء الله عليك ده انت راجل معاك 70,000 هنستناك سنه واخد منك ربع العشر. قلت ايه يا عم تاخد مني ايه؟ ده انا عليا الدين ايه؟ ممتلك. اقول لك لا والله ما دام عليك ممتلك احنا لو اديت الزكاه ده انت ممكن تكون تستحق لايه؟ للزكاه. النبوه مانعه من القصاص. النبوه مالها؟ مانعة من العدة القهرة، العدة القهرة، ازاي؟ في قتل عبد عنوان المفروض يبقى فيه ايه؟ قصاص. قصاص. بس في مانع هنا. ليه المانع؟ كون القاتل أبا. كون القاتل أبا. يعني كان قاتل ده قتل لا قتل ايه مستحيل. تمام؟ قتلوا عمدا وعوانا وكل حاجه. تمام؟ لا يقال الوالد ولده. يعني لا يقتص بجدواله بسبب ان هو قد مين؟ فخطوا على الرب. تمام؟ انا بثبت الاخوه مانع من وجود الايه؟ من وجود القصر. ايه اقسام المانع؟ بجد مره يمنع الحكم ومره يمنع السبب. ايه اللي يمنع الحكم؟ يعني يبدا من وجود المانع ده عدم الحكم. الله كبير. يبقى هو مانع مين؟ مانع الحكم. زي ايه اهو؟ مانع الحكم زي الأبوة تمنع القصاص من الأب القاتل لابنه عن تنوع الولد. تعالوا شوف ايه السبب في وجوب القصاص؟ قتل. لو قتل العبد ايه؟ العدوان. تبقى الله ركز معاك. السبب موجود اللي هو القتل، الشرط موجود اللي هو العبد فالعدوان الله. طب ليه ما فيش وجوب قصاص؟ لكون القاتل قاتل. يبقى كون القاتل قاتل منع الحب ولا السبب؟ منع الحب لان السبب موجود اللي هو القاتل، ان شاء الله موجود اللي هو العبد العدوان. يبقى يبقى كون القاتل ابدا منع وجوب القصاص، منع وجوب الحب. طيب ايه المنع من السبب؟ احنا قلنا السبب في وجوب الزكاه ايه؟ بلوغ 70,000 جنيه. فلما يقول لي زي كده الدين مانع لمد النصاب ولا تجب الزكاه، يبقى منع الوجوب ولا منع السبب؟ ما السبب مش موجود اهو، هو معاه 70,000 ومدين ب 30، يبقى الواحد لسه ما رحناش وجوب الزكاه اصلا، ما كلمناش عنه. يبقى الدين منع الايه يا شباب؟ منع منع السبب. منع الايه؟ منع السبب. يبقى عندنا اقسام المانع مانع الحب ومانع لمين؟ السبب. مثال يعني كلام سهل، لو بصيت على التعريفات صعب. هو هو الذي أتى يلزم يلزم من وجوده، يعني من وجود المانع. هنا لما كان الحب قلنا عدم، هنا ممكن يكون عدم أو نقصان السبب أو نقصان الإيه؟ السبب. واضح يا شباب؟ ناخد الصحة والفساد والنقصان ولا ناخد ريسك؟ ريسك. طيب ناخد ريسك نكمل الساعة واحدة إن شاء الله. حاجات بسيطة جدا يعني، خد ريسك لمدة ربع ساعة بحيث إن احنا نضيف لك ريسك جاي. ايه الفعل ذو الوجهين؟ الصلاة موافق او خالف. طيب الصحه ايه يترتب عليها؟ ايه اثارها؟ ترتب الاثار الشرعيه على الحيض. ايه الاثار الشرعيه؟ ايه الاثار الشرعيه؟ وتبرأ منه ذمتك وتستحق الصلاة الثواب فرضا من الله. لان كان ايه؟ عباده. طيب ان كان معامله والمعامله حكمنا عليها بالصحه، بعت واشتريت وفقا للاركان والشروط اللي وضعها المولى سبحانه وتعالى واللي وضعتها ليكم باعتبار التصرف والتصرفات. تمام؟ هل تترتب عليه الاثار الشرعيه؟ ايه الاثار الشرعيه؟ ساعات نهتم بالمريض وانا اكون هذه معنى ترتب الاثار. طب الله لا تترتب الاثار الشرعيه. صليت صلاه باطله يؤثر متعلم الصلاه واجزلتك وبيعت فيها زمته؟ لا، ما دام باطله يبقى لا تسقط عنك ولا تبرأ منها ذمته. وطبعا في الدائره في الصلاه التي اسم ترتب. تمام؟ موضوعات سهله وبسيطه. عن الصحه ده خطاب يتعلق به ايه؟ الصحيح. الوضوء ده خطاب يتعلق به الايه؟ الضرر. فايه الصحيح؟ ما صدر من افعال المكلفين مستوفيا للاركان والشروط. ما صدر من افعال بنصل صليت والصلاه دي كانت مستوفيه للاركان والشروط، الشروط اللي انت مش واخد والصوم بتاع الفاضل، الاركان بدات في الالتزام وانهيتها في السلام مع سائر الشروط والاركان، يبقى صلاه صحيحه. صلاه ايه؟ صحيحه. يبقى ايه هو الصحيح؟ الفعل اللي انت بتعمله سواء عباده او معامله تكون مستوفيه لايه؟ للاركان والشروط. حكم اهو بص معايا، ان كان عباده الصلاه اجزاء في المكلف وهي السلام وتبرا ذمته من تكبيره صلاه الظهر وتخرج من عهدته وتخرج من ايه؟ من عهده من ذنبه يعني. ده حضراتكم وما يبقاش مشغول بيها، ما تبقاش عليه. بالنسبه لصلاه الظهر يا شباب، احنا قلنا صلاه الظهر من اثنين لكام؟ لثلاثه. وقتها موسع ولا مضيق؟ يجوز لواحد يسلم في اول او في المنتصف او في اخره. تمام؟ ومن ثم لا يحصل حد من حضراتكم لو هو اخر صلاه الظهر الى لما يروح المدينه، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي وما فيش اي اسم عليه شرط، ما فيش اي ايه؟ اسم شرعي عليه ما دام عقد النية ان هو هيصلي لما يرجع الايه؟ المدينه او البيت. او ان كان معامله زي البيع ترتب عليه الاثار التي قصدها المتعاقدين. انت قصدت ان انت تتاجر سكن، ايه الهدف؟ هتملكه ولا تنتفع بالسكن فيه؟ يبقى ده قصد المتعاقدين. قصدت ايه؟ شراء الموبايل، فكره ايه؟ المبيع وانت تملك ايه؟ السمك. دي اسمها ايه؟ طيب الباطل، شوف عكسه. هنضيف كلمة بس، ما صدر من أفعال المكلفين ماله؟ شفت هنا أهو مستوفيا هنا ولم يكن للشروط ولا بس. في حاجة إحنا بنلعب بيها في الامتحان في الدولة. هجيب هنا هو وأقول لك ما صدر من أفعال المكلفين ولم يكن مستوفيا للأركان والشروط. ألف البطال، ب الباطل، ثلاثة لا شيء مما تقدم. تمام؟ ما فيش الطالب يقول ده الدكتور واضح ده الدكتور عنده الاطباء بس مش لا بنجيب في الامتحان ما دل خطاب الشارع على طلب فعله طلبا جازما الايجاب الواجب الوجوب. ما دل ما قلتش خطاب، ما دل الايه؟ الواجب. تمام؟ لكن لما اقول خطاب الشارع او طالب الفعل طلبا جازما يبقى ايه؟ امال ايه الوجوب؟ ايه الوجوب؟ مش عارف ايجاب وواجب ووجوب. هو علم اصول الفقه مشكلته في النص لانه بيستنبط من اللفظ الحكم. خد بالك بيستنبط من اللفظ ايه؟ خد الوجوب دي مش موجوده في المكان. المكلف ما ثبت في ذمة الايه؟ غير المكلف. ايه ثبت في ذمة المكلف؟ عارفين زي دلوقتي اقول انا عليكم ايه؟ عليكم وجوب صلاة الظهر. فهمتوها ولا لسه؟ يعني ثبت عليك في ذمتك وفي عقلك بلاش صعبة شوية. سداد الدين. سداد الايه؟ الدين. حكمه ايه؟ واجب. حكمه ايه؟ واجب. طب ايه معنى الايجاب في سداد الدين؟ فاكر انت لما تقول لما حد يقول انت بقى بتدي الاكل وانت عارف الدكتور عارف اللي عليك وبتاع مش عارف ايه؟ الاداء ده هو الواجب. طبعا المسدد هو الواجب. عارفين الوجوب كنت انت ترد على الراجل يقول لك ادفع الدين اللي عليك بالدكتور تقول والله انا مكتف وفي ذمتي وعندي الألف جنيه. هو ده بسميه ايه؟ الوجود. احنا كلنا دلوقتي علينا صلاة الايه؟ الظهر، وكل وجود صلاة لأن في ذمتي وملتزمين إن احنا بعد ما نروح أول ما نبدأ نصلي الفعل يبقى هو ده ايه؟ الواجب، هو ده ايه؟ الواجب. يبقى ما ثبت في ذمة المكلف تمام؟ ده أنا بسميه الايه؟ الواجب. الوجوب بسميه ايه؟ الوجوب. ماشي يا شباب؟ كتبناها؟ طيب. حكمه ايه؟ ان كان عباده كالصلاة لا عكس عكس على طول، لا تجزي المكلف ولا تبرأ ذمته ولا تخرج من عدته. ان كانت معامله برضه لا تترتب عليه الاثار التي قصدها المتعاقبين. في نقطه بقى، ما العبره في الصحه والمرض؟ عارف موجودة في الكتاب عندنا ولا لا؟ أظن موجودة. موجودة. ما العبرة في الصحة والمرضى؟ أنا هشرحها لك عشان تبقى فاهمها ومفهومها. هل العبرة في الصحة والمرضى؟ العبادات أقسام كثير، هل بسيطة وسهلة؟ إما العبادة تكون صحيحة يبقى يا شباب لما اقول عباده غير صحيحه تساوي عباده باطله تساوي عباده فاسده. مفيش تقسيم لغير قال لي لا بالاتفاق قلنا بالاتفاق. فالعباده ان تخلف فيها الركن كانت باطله وان تخلف فيها الشرط كانت وكلاهما بمعنى وقلنا لا غير صحيحه يعني باطله يعني فاسده. مفيش فرق بين المصطلحين الثلاثه يعني غير صحيح اسم واحد يشمل الباطل ويشمل سواء كان الخلل في الركن او كان الخلل في الشرط الموضوع على غير صحيح. ده بالنسبه لمين؟ للعبادات. عند مين؟ عند الجميع. مفيش تقسيم تاني. المشكله فين يا شباب؟ في المعامله. في ايه؟ في المعامله. المعاملات عند الاحناف قالوا واجب قسمين صحيحه وغير صحيحه. تمام؟ يبقى التقسيم اللي عندك في العبادات بالاتفاق. لكن لما نروح للمعاملات الجمهور قال زيها زي العبادات زيها زي الايه؟ عنديش تقسيم تاني. بينما الساده الحنفيه قالوا صحيحه وغير صحيحه بس غير الصحيحه قسمين باطل وفاسد. طب وانتوا يا جمهور؟ قال الجمهور احنا ساكتين على مبدانا صحيحه وغير صحيحه وغير الصحيحه دي قسم واحد باطل او فاسد. يبقى اللي جسم مين؟ الله عشان تبقوا فاهمين اهو طول عمري بقول لكم ان اللي بيميل للتقسيم مين؟ الاحناف. التقسيمات كتيره يعني دايما بتبقى فاهم كده حته في الامتحان. طيب يا شباب لما نجيب في الامتحان الغير الصحيح ينقسم الى باطل وفاسد في المعاملات. نقول هذا ماذا؟ الجمهور ولا الحنفية ولا الجميع؟ عظيم. تمام؟ لما أقول المعاملات غير الصحيحة قسم واحد تشمل الفاسد والباطل. الجمهور ولا الحنفية ولا الجميع الاتفاق؟ لكن لما أقول عبادة لما أقول العبادة غير الصحيحة تشمل العبادة الباطل والفاسدة حنفية ولا جمهور ولا بالاتفاق؟ قال الحمد لله. تعالوا نشوف المعاملات عند الحنفي قلنا صحيحة ولا صحيحة ولا غير صحيحة فاسد وباطل. إيه معنى باطل؟ ما هم فسروا بقى قالوا ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. ما كان مشروعا بإيه؟ بأصله دون عفوا باطل ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. زي بيع الخمر وبيع الايه؟ المجنون وبيع الميتة والكلام ده كله. يعني ايه ما لم يكن مشروعا بأصله ولا بوصفه؟ يعني الخمر موجود ولا الشرط موجود. تمام؟ الشروط باطلة والأركان باطلة. يعني يا شباب اللي بيعملوا بعض الناس يبقى الحيوان كده. تمام؟ بيسموه متراضية الحاجات اللي بتوجع مره واحده كده وتحس ان هي رايحه كده يجي الراجل ايه يبيعها بسرعه ويبيعها للحاجة. او بهيمه الانعام عربيه تطبقها تيجي واقعه ميته تيجي عامل نفسه ذبحها ومش عارف ايه. فلما دي تروح احيانا تقراها للناس يبقى في ايجاب وفي ما تقولش ما في رضا وهو راضي وانا راضي. لا البيع ده كله ضابط لان مفيش حاجه اسمها ايجاب وقبول على ميت. مفيش حاجه اسمها ايجاب وقبول على ايه؟ على ميت. مفيش حاجه اسمها تشترط عليا ان انا اقطعها له او ان انا اوديها له بيت ايه او مش عارف ايه قلت له خدها ويجي له هات ما هي هات السمن دي يا هات الايه؟ ما هو في الاخر قلت له خدها اللي يجيبه هات. ما ده في ايجاب وفي قبول. اشتريها لا اشتريها. طب انا اخد كام وكام لا يا عم يبقى الايجاب والقبول تحقق اهو بس ده ايجاب وقبول باطل. بس انا بقول لك هو تحقق. طب فين جهالة الثمن اللي يجيبوها؟ كل ده بيع باطل لان ده مشروع بالاصل لا في اركان ولا في ايه؟ ولا في شروط، لا في اركان ولا في شروط. انت تروح تشتري استجمة تشتري مش عارف ايه هو لا يقيم له الثمن ولا تقيم له الحرام، انت بيع بين المسلمين، لا كل ده باطل. بيع المجنون تقول ده باعي، يا عم ده مجنون، مفيش اصلا ما فيش ايه لا مشروع في الجنوب ولا مشروع في الجنوب. قال لي لا يترتب عليه حكم اي اثر من الاثار المقرره لعدم وجوده اصلا لعدم وجوده ايه فيعتبر كالمعدوم كايه كالمعدوم ده عند السادات على كده. طب ايه الفاسد؟ قال لي ما شرع باصله دون وصل. ايه باصله؟ يعني الاركان موجوده الاركان ايه؟ موجوده بس المشكله في ايه؟ في الشروط. في ايه؟ الشروط. في الشروط. الاصل اشتري الموبايل يا احمد؟ لا اشتريه. اشتري اللابتوب ده؟ اشتريه. تمام؟ في ايجاب وفي قبول. قلت له بعت لك اللابتوب بطاله قابضه. طيب الحمد لله في ايجاب وفي تمام. قلت له راجل ما يختلفش. قلنا بعد يومين ثلاثه نجيبه هذا. يبقى في جهاله في ايه؟ في السنة. في السنة. عند الاحداث ده يسموه ايه فاسد؟ يسموه ايه؟ فاسد. يعتبر فاسدا الى ان يتم الاتفاق على الثمن. طيب ازاي احنا ممكن نجيب الثمن ده ازاي؟ قال له قلت له واحد ما فيش قليل. ما هو انا جايب له هو 5000. قلت له ازاي؟ ده يعني صوت ملك. يبقى في خلاف نظر من جهاز ايه؟ السمع. تمام؟ حاجه ثانيه النكاح الزواج برأي الشهود أو النكاح برأي الشهود عند الجمهور باطل. والولد ما هو عند الجمهور إيه؟ باطل. وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. باطل. الزواج برأي الشهود باطل عند الجمهور فاسد عند مين؟ الأحناف. تمام. طيب لو تم الزواج بغير شهود كان تترتب عليه بعض الاثار المقرره الشرع وذلك لوجود العقد من حيث الاصل في ايجاب وفي قبول وفي عقد ومش عارف ايه. لكن لو فرق بينهما القاضي تترتب عليه بعض الايه؟ الاثار زي وجود العده وزي ثبوت النفقه وزي ثبوت النفقه وزي ثبوت أعود فأقول يا شيخ العبادات قسمين صحيحة وغير صحيحة بالاتفاق وبين الصحيح قسم واحد يشمل الفاسد والباطل. أما في المعاملات فالجمهور ساكتين على ما تقول ده المعاملات زي العبادات. طيب يا حنفية ممكن قالوا لا المعاملات عندنا صحيحة وغير صحيحة بس غير الصحيحة كم قسم؟ قسمين باطل وفاسد. ايه معنى الباطل؟ ما لم يكن مشروع لا باصله ولا بوصفه. عرفت ايه باصله؟ يعني باركانه. وايه بوصفه؟ بشروط. فعلا دي موجوده ولا دي موجوده. ايه الفاسد؟ ما شرع باصله. ما شرع بايه؟ باصله دون ايه؟ دون وصفه. دون ايه يا شباب؟ دون وصفه. معلش انا كنت اتمنى اشرح العزيمه والرخصه ولكن معلش اشرحها المره القادمه اشكركم تماما. في نقطه يا شباب حديث خبر الاحاد لا يبيع الرجل على بيع اخيه. خد بالك انا من بلد في الامتحان بقول لك ايه خبر الاحاد بين قوسين لا يبيع الرجل على بيع اخيه. لا يبيع والنهي يمكن ايه؟ التحريم. بس قلنا ما دام خبر احاد يبقى في مشكله مع مين؟ مع الاحلام. الاحلام تكون حرام ولا يكون مكروه براها؟ لا انا راجل ثلاث سنوات بدليل ظن بينما الدكتور بيقول عليه ايه؟ حرام بيقول عليه ايه؟ قالوا حتى وان كان طلب الترفيه قد ثبت بدليل ظني فعندنا الحرام يثبت بالدليل الظني ويثبت بالدليل الايه؟ القطع. اشكركم واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله.